إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشرف قدم تطأ على الأرض هي قدم الأنبياء والمرسلين، فهم الصفوة المختار من بني آدم. وشر قدم وطأت على وجه الأرض المتشبه بهم بالكذب، فما بين النبي الصادق والمتنبئ الكذاب كما بين السماء والأرض، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقد تنازع أهل العلم في الفوارق والضوابط التي يعرف بها النبي الصادق من المتنبئ الكذاب. إذا جاء رجل في زمان نبوة فادعى النبوة، ما هي العلامات التي يستدل بها على صدقه أم كذبه؟ المشهور عند بني آدم أنه يستدل على ذلك بالمعجزات، وهذا ليس صحيحا بإطلاقه، إنما يستدل على التفريق بين الصادق والكاذب باستدلالين عظيمين: استدلال شخصي واستدلال نوعي. استدلال النوعي بالنظر إلى ما يدعو إليه، فإن الأنبياء والرسل لهم قواعد ثابتة يدعون إليها، فإن جاء رجل يزعم أنه نبي فدعا إلى عبادة الأوثان مثلا، أو أحل الزنا والخمر والكذب، علم الناس أنه كذاب، لأن هذا يخالف ما يدعو إليه الرسل. وبهذا استدلال استدل ورقة بن نوفل والنجاشي لما قص النبي عليه الصلاة والسلام على ورقة ما حدث معه في غار حراء، وتلا عليه الآيات التي نزلت عليه. استدل ورقة بما سمع أنه شبيه بما يقرأه في التوراة، فقال: هذا الناموس الذي نزل على موسى. ولما قرأ جعفر بن أبي طالب على النجاشي آيات من سورة مريم، استدل النجاشي بما سمع على ما علم، فقال: إنه والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، فيستدل بجنس ما يدعو إليه هذا المدعي، فإن دعا بمثل ما دعا إليه من سبقه من الرسل علم أنه صادق. والاستدلال الشخصي بالنظر في سيرته، فإنه من اليسير جدا أن يميز الناس بين الصادق والكاذب حتى في الصناعات، فما بالك بادعاء النبوة. إن طرق العلم بصدق فلان وكذبه كثيرة ومتنوعة، لا تحتاج إلى معجزات. إنك تعيش في مجتمع تكاد تجزم أحيانا وتحلف أن فلانا لا يكذب وأن فلانا لا يصدق، كيف عرفت ذلك؟ بالنظر إلى حاله وبالنظر إلى سيرته. وبهذا الاستدلال استدلت خديجة رضي الله عنها لما رجع إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق وتغيث الملهوف وتقر الضيف. فاستدلت بحسن سيرته أنه صادق وأن الله عز وجل لا يخزيه أبدا. وكما يستدل الناس بصدق النبي من سيرته، يستدل على ذلك بأمته. إن شرف الأمم بشرف نبيها، وليس أحد أكرم على الله عز وجل من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ميراث النبي لا يحل لنا أن نفرط فيه لأنه أمانة. الآن المسلمون في المجتمعات انقسموا إلى قسمين، يقول لك ملتزم وغير ملتزم، وهذا التقسيم باطل وسوء. إن التمسك بالشرع فرض لازم على كل أحد، لا يسع أحدا أن يخرج على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على شرعه، لكن هكذا وقعت القسمة. لن يعد أحد يعمل لشرف هذا الدين، لم يكن أحد في الزمان الماضي يحتاج إلى إقامة البينات على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يفعل هذا من واقع المسلمين. الآن صار الواقع مرا، وكما قال الأول: ورثنا المجد عن آباء صدق أسان في ديارهم الصنيع. إذا المجد القديم توارثته بناة السوء أوشك أن يضيع. إن الإسلام أمانة في عنق كل مسلم، ينبغي أن يرى غيرنا الإسلام في سلوكنا. طلبة العلم يتنحرون على مسائل علمية جزئية ويقطع بعضهم أرحام بعض بين المتزيب الهدي الظاهر وغيره، صارت حواجز وسدود. حتى إذا رأيت واقع المسلمين لا تفرق بين مسلم وغير مسلم. وأضرب لذلك مثالين اثنين فقط، والأمثلة كثيرة. إن الأمانة عصب أي دين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا أمانة له. وخذ مثال واحد من الأمانة وما يناقضه، أمانة كلها مبنية على الصدق. حتى استدلت خديجة على صدق النبي لأنه لا يكذب: إنك لتصدق الحديث. وبمثل هذا استدل هرقل وهو الملك النصراني وهو يسأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل كنتم تجربون عليه كذبا؟ قال أبو سفيان: ما جربنا عليه كذبا قط. فقال هرقل: لقد كنت أعلم أنه لم يكن ليزر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. صدق ده عصب الديانات، عصب الديانة. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. صدق الحديث عصب أداء الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل بائع وأمامه سبرة طعام، فضرب أصابعه في الطعام فأصابت بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. يعني هو طعام جيد لكن نزل عليه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منه. الغش نقيض الصدق. إن التاجر الذي يخفي عيب السلعة تاجر كاذب. الآن الغش وصل إلى أي حد؟ وصل إلى كل شيء. لا تستطيع أن تعامل رجلا مسلما يقول هذه السلعة بكذا ولا تقاصر، لأنك تعلم يقينا أنه يكذب وأنه يزيد في السلعة أضعافا مضاعفة. وما كان ينبغي أن يتعامل المسلمون بمثل هذا، كان ينبغي أن يظهر ديننا لغيرنا في البيع والشراء. تذهب للتاجر المسلم يتكلم كلمة تشتري وأنت مطمئن واثق. الآن لا تكاد رجلا يشتري سلعة يطمئن إليه. صار الغش هو السائد في كل سلعة، أي صنعة فيها غش. حتى لو جاء تاجر وجود الصنعة ونزلت الأسواق وبيعت وصار لها رواج، نزل الدفعة الثانية أقل الصورة بس وقلل الخامة والجودة، وهو مسلم يدعي الإسلام، صرنا ضحكة لغيرنا. إن المسلم ينبغي أن يعلم إن إظهار فضل الإسلام فرض لازم. صرت اليوم إذا بايعت رجلا لا تستدل على ديانته إلا بيده. إذا رأيت علامة في يده علمت أنه غير مسلم، أما بغير ذلك لا تفرق بين بائع وبائع، الكل عنده غش. حتى صار التاجر الذي لا يدين بدينك يرتفع أمره، جودوا الصناعة، صدقوا في المواعيد في البيع والشراء، صرت ترى دورا شاسعا بين رجل تاجر مسلم وبين غيره. وهذا من سوء الصنيع، إن هذا يقدم صورة سيئة لهذا الدين الذي تدين به. حتى وقع هذا في بعض المنتمين إلى التدين الظاهر، وقد نبه على هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فعلموا من القرآن ومن السنة. ثم قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوتد، مجرد ندبات في الجسم. ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل النجل، كجمر دحرجته على رجلك فانتفض فرأيته منتبرا وليس فيه شيء. إذا وقع الجمر على الجلد انتفخ الجلد وامتلأ ماء، صار فقاع، فتراه وارما ورم لكن ليس تحته شيء، تحته ماء. إذا خرقت الجلد سال الماء، فهذا ليس عظما ولا لحما، إنه انتفاخ ليس تحته شيء. ثم قال: يصبح الناس يتبايعون، لا تكاد ترى أحدا يؤدي الأمان. ممكن ترى تاجرا صاحب لحى، تقول الحمد لله صاحب لحى، فإذا عاملته إذا به منتجرا وليس تحته شيء، إذا به كغير. ما هذه اللحية؟ أهذا يليق؟ إنما نعمل لحظوظ أنفسنا. عاوز تتاجر، عاوز تجد، لكن هم هذا الدين ليس بقلبك. أن يعلم الناس أن هؤلاء أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا يحب المجتمع أهل الدين؟ ليه في منازعة بين صاحب اللحية وبين غيره؟ لأن الناس لا يرون الإسلام واقعا حيا يشعرون بقيمته. تدخل اللحى على المجتمعات وهو كما هو، كذب موجود، الخيانة، الغش، كل ده موجود. فيرى الناس من الإسلام الصور الظاهرة. لو أن الإسلام رآه الناس على حقيقته لآمن غير المسلمين. إن الشرك كله ظلمات، كما قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الشرك كله ظلمات، ظلمة الشرك، ظلمة الكذب، ظلمة الخيانة. يدخل الإسلام على المجتمع يرى الناس النور في كل شيء، أخلاقهم نور، تعاملاتهم نور، عباداتهم نور. الإنسان يعامله يهتز داخله: ما هذا الدين؟ ينطق بالشهادتين. الآن يعاملك ويعامل الذي لا يدين بدين، يرجع إليه ولا يرجع لك. صنعة سيئة، كذب في المواعيد، الأسعار غالية، لا نعمل لدين بكل أسف. إذا رأى الناس أن التجار إذا تكلموا صدقوا، وإذا وعدوا وفوا، علم الناس أن هذا الدين صدق، لأننا عملنا به. إن كثيرا من البلاد إنما فتحها التجار بصدق حديثهم وأداء أمانتهم. إن التاجر اليوم أحب تجارته ما وقع فيها الغش والخداع. ولله در النبي الخاتم حينما يقول: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وبنسمع قصص يشيب لها الوليد: اشتري السلعة، التاجر يبدله، اشتري حجرة نوم تقول له ارسله يبدله. حتى في الفواكه صرت لا تأمن، تنتقي بيدك، واذا التاجر يعد كيسا اخر به البضائع السيئة يبدل هذا بهذا في لمحة البصر. اهذا الذي فعل؟ ما دينه؟ ما دينه؟ الإسلام كلمة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الإسلام ليس كلمة تقال، إنها فعل طوال عمرك لا تخرج عن الكتاب والسنة. يستدل بفعلك على دينك، على أنك وريث رجل فاضل دعا إلى عقيدة التوحيد. الآن أحد الأطباء في مصر توصل إلى علاج لمرض السرطان بعيد عن العمليات الجراحية. هذا العلاج أحد تركيباته عسل النحل، كيلو عسل نحل جيد. هل يستطيع رجل أن يشتري كيلو عسل ويجزم عند نفسه أنه جيد؟ أنه ليس فيه غش؟ هل نستطيع أن نفعل هذا؟ هل تصدق تاجرا إذا قال لك هذا العسل جيد؟ لا تصدقه بكل أسف. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا صرنا في جانب وديننا في جانب. حتى صح فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. صارت الأمانة عملة نادرة، حتى يقال في بني فلان رجل، حتى يكون الأمين رجل في قوم. وخذ على ذلك في أي شيء، حتى دخل الغش في الدواء. إن بعض الصيدليات، وحتى لا يخرج بعض الصيدلة، وأنت تتهم الصيدلة، إحنا الآن نناقش دينا يحتاج إلى من يرفع رايته، بيضرب الأسعار والتواريخ. هذا موجود بكل أسف، مع وجود فضلاء نحن لا ننكر هذا، لكن أي رجل يقدر أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يستخدم مسدس ضرب التواريخ على أي سلعة؟ أهذا الفعل يصدق عليه أنه فعل رجل مسلم؟ لكن بكل أسف هذه البضاعة السائدة في ديارنا، وكلنا يعلم ذلك. إن الناس لا يدخلون في دين الله أفواجا إلا إذا رجعنا إلى ديننا، فرأوا تعاملاتنا فاستدلوا بالتعامل على الديانة. إذا عملت رجلا فعلمت أنه صادق أمين، قلت في نفسك إنه مسلم، ولا تحتاج أن تقول ما اسمك يا فلان. صرنا الآن لا يتميز دين عن دين. وبمثل هذا أيها الإخوة حصل الذل الذي نحن فيه اليوم. ولا يظلم ربك أحدا. إن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يبيع شاة، فقال له رجل: أتبيعها بدينار؟ قال: لا والله الذي لا إله غيره. ثم إنه بعد وقت باعه بدينار. انظر إلى الاستخفاف والخفة، لا والذي لا إله غيره ثم باعه. فقال صلى الله عليه وسلم: باع جنة عرضها السماوات والأرض بشاة. صارت الحلف للتجار ولغيرهم صنعة رائجة، يبيعون بأيمانهم ودينهم، صار هذا واقعا مرا. إذا عملت رجلا على الضمانات وتحلفه ثم لا تثق به، ويحلف لك ولا تثق، أنحن أبناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهذا ميراث النبي؟ هل هذا هو الدين الذي تعلمناه من أسلافنا؟ إن الرجل كان يستهين بقطع عنقه على أن يكذب كذبة واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. اليمين الفاجرة التي تكذب فيها، تقول والله إنها علي بكذا وأنت كاذب، أو والله إن هذه السلعة تخسر لو بعتها بما تقول وأنت تكذب. إن الله عز وجل يلقاك غضبان عليك لأنك تفعل فعلا تسيء إلى أكرم دين على ربك وإلى أكرم نبي. إن القرآن لا يتكلم بنفسه إنما بحملته. كان النبي خلقه القرآن. هل خلقنا القرآن؟ البيع والشراء فقط يفضح مجتمعنا فضحا كبيرا، لا تكاد ترى رجلا أمينا. لو دخل الإسلام على المجتمعات فتغير الكذب إلى الصدق والغش إلى الأمانة لعلم الناس أننا أبناء صدق لآباء صدق، وبغير ذلك فإننا نسيء إساءة جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيها التاجر المسلم، اخرج من المسجد وعاهد ربك أن تكون علامة على دينك، اربح قليلا في الدنيا واربح الأجر الكبير في الآخرة، اجعل الناس يشيرون إليك ويعلمونك بالعلامات، يقولون من أين اشتريت هذه السلعة؟ من عند فلان المسلم، لقد صدقت. من أين جئت بما معك؟ من عند مسلم لا يكذبك لا يخدعك لا يغشك، إنه مسلم. متى ترددت هذه العبارات في المجتمع فاعلم أننا على الجادة، واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفخر بك يوم القيامة. وبغير ذلك فإنك واقف أمام ربك وأمام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فسائلك عن هذه الأمانة التي حملتها، فأعد لذلك اليوم جوابا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الغش أيها الإخوة صار عصبا لهذه الحياة، حتى وصل إلى حالة عجيبة، إنما تبنى حضارات الأمم بعمل على علم. دخل الغش إلى الأساس اللي هو العلم، المدارس، المعاهد. يأتي المراقب، اسمه رقيب، اسمه مراقب، فإذا بنا مع وجود مراقبين فضلاء أمناء، لكنهم ندر، إذا بالمراقب الذي جاء به ليكون أمينا إذا به خائن، وهو الذي يسمح للطلبة بالغش في الامتحانات لصالح من يحدث هذا، عشان يطلع ربع معلم نصف طبيب ربع مهندس. إذا فسد العلم من الذي يدفع الثمن؟ لصالح من يحدث هذا؟ أمام أي لجنة يخرج ولي أمر المسلم لينظر في وجوه المعلمين، أيعرف أحده حتى يغشش ولده؟ ما ديانة هذا الأب؟ وما اسم الفعل الذي يريده؟ ما هذا الذي يحدث؟ حتى وصل الحال إلى أن المعلم الذي يؤدي الأمانة التي وضعت في عنقه من الممكن أن يضرب آخر الامتحانات من الطلبة أو من آباء الأمور. هذا واقع، صار المعلم الذي يتقي الله عز وجل يحتاج الشرطة لإخراجه في آخر يوم الامتحانات. هذا واقع، صار أي رجل يخرج إلى أي بلد أخرى يرجع يعطينا دروسا في الأمان، يقول لك اللي جنب برا ولا مراقب والطلبة لا تغش وهم لا يدينون بدين. صار الغرب يتندر علينا، نحن أهل الأمانة والصدق، صرنا ضحكة لغيرنا. حتى وصل الحال لأن بعض الطلبة يغش بالقرآن الكريم بكل أسف، لصالح من أيها الإخوة؟ لصالح من؟ إن رجل تزيد درجاته 30-40 درجة لا يستحقها فيدخل كلية الطب، وبعدين نشكو من الأطباء الذين يفشلون. ويطلع مهندس لا يستحق، ومدرس لا يستحق، ومزارع لا يستحق، لصالح من؟ إنه انهيار للمجتمع كله. إذا وصل الغش إلى العلم وهو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات انهار البناء كله بكل أسف. ونحن ندعي الإسلام، ويأتي بعض الذين يتحثق يقول لك أنا ممكن أغش في الإنجليزي لأن ده أجنبي. انظر إلى هذا العبث الذي وصلنا إليه. المفروض أن يستدل المراقب الذي لا يدين بدينك والطالب الذي لا يدين بدينك على ديانتك مما يراك. إذا رأى حالك علم أنك مسلم. يعرض عليك الغش فتأبى بعبارات واضحة، إن ديني يحرم هذا. متى قلنا هذا الكلام وترددت هذه العبارات خرجنا من عنق الزجاجة. نحن آخر الأمم في كل شيء. الصين كبلد صناعية كسحت العالم. تعرف آخر شيء وصلوا إليه؟ عندنا نساء صينيات نزلنا مصر للزواج بألف. حتى المسألة دي هيضربوها برضه. ما احنا غراء مهور ومش محصلين حاجة. دينك في واد وأنت في واد، نزلوا حريم بألف. كل شيء حتى وصلوا إلى المرأة. حتى وصلت إلى أسواق وأهل الصيدليات يعلمون هذا. غشاء بكارة صيني. برضو عادي جدا، نحن مجتمع متهرب. هذا مثال واحد. خذ مثال ثالث. المروءات التي جاء الأنبياء لإتمامها. المروءة نبل الخلق حتى لو لم يكن لك دين. الأخلاق جانب والدين جانب. كان حاتم الطائي وهو القرشي المشرك يصل الرحم ويقل الضيف ويعين على نوائب الحق. كان عنترة الجاهلي المشرك يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. وهو مشرك، ما الذي حملت مروءة؟ فجاء الله عز وجل بهذا الدين ليكمل المروءات. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لما حدثت مشكلة بيروت صار بعض المسلمين يوقفون البنات النصرانيات ويجبرونهن على خلع الملابس، وأن تقف المرأة في الشارع عارية. لصالح من؟ أي دين يدل على هذا؟ أن تقف امرأة عارية في طريق. من أين جئنا بهذا؟ هذا المشهد إذا رآه أي رجل لا يدين بدين أيدخل دينك؟ أينطق بالشهادتين؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم على أصحابه في الحروب المساس بالنساء. إن القرشي الجاهل كان إذا حارب عدوه فاتقاه بسوءته رفع سيفه عنه وهو في ميدان الحرب وهو عدوه الرجل. إذا اتقاه بعورته رفع وجهه عنه. إحنا الآن صرنا بننظر للمرأة عارية وهي لا جريرة لها. ومثل هذا يعيب دينك ويورث الحقد في قلوبهم والضغينة، لأنهم رأوا صورة لا يقرها دين ولا مروءة. لكن بكل أسف التصقت بنا، صرنا مجموعة من الشذة. إنما دينك لو رأيت عارية سترتها وغضضت طرفك فتسأل المرأة من هذا وما ديانته؟ فإذا قيل إنه مسلم قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما امرأة لا تدين بدينك تسير في الشارع توقف وتجبر على خلع الملابس وهي عارية تنظر إلى سواتها وأنت واقف أمامها تشهر سيفك، ما الذي تنطق به؟ هل تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ تنطق بماذا يهلك؟ أم تضمر حقدا دفينا على دينك وعليك؟ إننا بكل أسف لا نعمل لهذا الدين، لا نظهر صورة الإسلام وهي صورة مشرقة لو راها العالم لجفى على ركبتيه احتراما لهذا الدين العظيم. إن ميراث محمد عليه الصلاة والسلام أمانة في عنق كل مسلم، عليك أن تعمل لهذا الدين لا أن تعمل لنفسك ولا لمصلحتك الشخصية، إنك مسؤول عن هذه الأمانة التي وضعها النبي في أعناقنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه كان إذا أراد أن يقوم من الليل وفتر كان أبو مسلم لا يستطيع أن يأتي فراشه إلا حبوة من طول القيام، وكان قد علق صوتا في بيته فإذا فتر ضرب قدمه بصوته وقال لنفسه يا مأوى كل سوء قومي، أيظن أصحاب محمد أن يفوزوا به دوننا؟ والله لأزاحمنهم عليه مزاحمة. هذا هو الميراث، أيظن أصحاب محمد أن يفوزوا به دوننا؟ والله لأزاحمنهم عليه مزاحمة. أيقدر أحدنا اليوم أن يقول لأزاحمن أصحاب محمد يوم القيامة؟ لماذا؟ بأي خلق؟ بأي دين تحمله؟ أيها الإخوة الكرام، إن مثل اليوم ومثلكم كمثل ما قاله النبي قديما عليه الصلاة والسلام، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل رأى الجيش، يعني رأى الجيش الذي يجتاح قومه، فصرخ وقال يا قوم إني أنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهل فنجوا، وكذبه طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم العدو واجتاحهم وأهلكهم، فذلك مثل من آمن بي واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من كذب بي وترك ما جئت به من الحق، فإنما قلت لكم وأنا نذير بين يدي عذاب شديد، إننا مسؤولون جدا على هذا الدين، فإن شئت أيها الفاضل أن تزاحم أصحاب محمد عليه فافعل، وإن شئت أن تكون في الخلف في المؤخرة فافعل، فإنما هي نفسك، وكما قال ربك إنما هي أعمالكم تحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. بلغنا شفاعة نبيك، أوردنا حوضه يوم القيامة، أدخل الجنة بلا سابقة عذاب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.